صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 28 من دروس شرح الشاطبية، ومع درس في التطبيق بالقراءات السبع من سورة البقرة مع الآية 12 من قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم مد منفصل، القراء فيه على أربع مراتب، ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات. قالون ودوري أبي عمرو لهما القوص أثناء القصر والتوسط، القصر حركتان والتوسط أربع حركات. وابن كثير والسوسي لهم القصر حركتان، باقي القراء لهم التوسط. ألا إنهم، إنهم سنة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. هم المفسدون، هم المفسدون هنا الميم بعدها ساكن فهي مضمومة لكل القراء وصلا، ولكن لا يشعرون ما فيها خلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه رواية قالون على قصر منفصل وسكون الميم، واتفق معه أبو عمرو البصري. نأتي الآن بصلة الميم مع القصر كذلك، ويتفق معه ابن كثير. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم التوسط لقالون بسكون الميم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واتفق معه أصحاب التوسط دوري أبي عمرو في الوجه الثاني، وابن عامر وعاصم والكسائي. ثم الآن نأتي برواية ورش، ويتفق معه حمزة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، قيل الإشمام لهشام والكسائي في القاف، إشمام كسرة القاف الضم، قيل لهم إدغام متماثلين كبير للسوسي، وما كان مثلين في كلمتيهما فلابد من إدغام ما كان أولا مع القصر والتوسط والطول. لهم آمنوا سنة الميم التي بعدها همزة قطع، قالون بخلاف فيكون إذا له السكون وله الصلة، والصلة تكون بالقصر أو التوسط كالمد المنفصل له. ابن كثير الصلة مع القصر، ورش الصلة مع المد المشبع ست حركات، السكت الخلف بخلاف، الباقون لهم سكون الميم. آمنوا مد بدل فيه ثلاثة البدل لورش، كما آمن مد منفصل ومد بدل، كما هذا مد منفصل، آمن مد بدل. كما آمن الناس قالوا أنؤمن مد منفصل، قالوا أنؤمن مد منفصل، قراءة على أربع مراتب. أنؤمن أبدل الهمزة واوا في الحالتين ورش والسوسي، وحمزة عند الوقف. كما آمن كذلك هذا مد منفصل، كما وآدم، كما آمن، آمن مد بدل ثلاثة البدل لورش. السفهاء مد متصل فيه القراء فيه على مرتبتين وصلا، ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات، والباقون بالتوسط. لا، حينما نقف على كلمة السفهاء والوقف عندها أولى، نعم، يكون لحمزة وهشام خمسة أوجه. أولا إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول، وسيأتي تطبيقه إن شاء الله، والتسهيل بالراون مع المد والقصر. الباقون يحققون. وحينما نقف على كلمة السفهاء لغير حمزة وهشام، يكون لورش ثلاثة أوجه، وهي المد ست حركات مع سكون الهمز مع إشماء، المد ست حركات مع سكون الهمزة، المد ست حركات مع الإشمام مع السكون والإشمام، المد ست حركات مع الروم في الهمزة. باقي القراء غير ورش وحمزة وهشام لهم التوسط أربع حركات، يقفون بالتوسط أربع حركات أو خمس حركات فوق التوسط، أو المد ست حركات بالسكون المحض ومثلها بالإشمام، والروم مع التوسط أربع أو فوق التوسط خمس، فيكون لهم ثمانية أوجه عند الوقف على السفهاء. يعني الروم يأتي على أربع حركات أو خمس حركات. نعم. ألا إنهم لو وقف، لو وصلنا كلمة السفهاء ألا، أهل سنة يبدلون الهمزة الثانية واو السفهاء ولا، وتسهيل الأخرى في اختلافهما ثم تفيها إلى ما جاء أمة المنزلة نشاء أصبنا مثل نشاء أصبنا. نعم. ألا إنهم مد منفصل قراء فيها الأربع مراتب. إنهم سنة الميم لقالون سنة القانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. إنهم هم السفهاء مد متصل ولكن لا يعلمون ليس فيه خلاف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه رواية قالون على قصر المنفصل وسكون الميم واتفق معه دوري أبي عمرو. لاتب على ذلك بتوسط المنفصل لقالون ومن يوافقه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه رواية قالون بتوسط المنفصل على سكون الميم واتفق مع دوري أبي عمرو وابن ذكوان وعاصم. ثم نأتي بصيغة الميم لقانون مع القصر ويتفق معه ابن كثير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه رواية قالون وقراءة ابن كثير. ثم توسط الصلة وتوسط المنفصل لقالون خاصة لا يتفق معه أحد على هذا الواجب. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه رواية قالون في الوجه الرابع. نعم. ثم نأتي بعد ذلك برواية ورش. وإذا قيل لهم كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الوقت ورش على قصر البدل ثم مع توسط البدل هكذا. وإذا قيل لهم ثم مع مد البدل ست حركات هكذا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما الآن نأتي برواية السوسي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ثم نأتي برواية هشام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بدون همز. هذا وجه المد ثم مع التوسط كما آمن السفهاء. ثم مع القصر كما آمن السفهاء. ثم الروم بالتسهيل مع المد والقصر هكذا كما آمن السفهاء. هذا مع المد ثم مع القصر كما آمن السفهاء. نعم. ثم قراءة حمزة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بدون همز مع المد كما آمن السفهاء بدون همز مع القصر مع التوسط ثم الوجه الأخير مع القصر كما آمن السفهاء ثم الروم بالتسهيل مع المد والقصر هكذا كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء نعم بقي عندنا الكسائي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هذه رواية قالون مع القصر ومع السكون واتفق معه أبو عمرو ثم نأتي بصلة الميم مع القصر كذلك ويتفق معه ابن كثير ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ثم توسط المنفصل مع السكون لقالون ألا إن واتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي ثم الصلة على التوسط لقارون خاصة ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الآن نقرأ لورش بالمد ست حركات واتفق معه حمزة ألا وإذا لقوا الذين آمنوا مد بدل فيه ثلاثة البدل الورش قالوا آمنا قالوا مد منفصل آمنا مد بدل وإذا خلوا إلى النقل الورش والسكت لخلف بخلاف وصلا إذا وقفنا على كذا كلمة وإذا خلوا إلى يكون لحمزة النقل والتحقيق ولخلف وجه ثالث وهو السكت شياطينهم قالوا صلة الميم لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا قالوا إن مد منفصل القراء فيه على أربع مراتب إن معكم صلة الميم معكم إنما صلة الميم التي بعدها همزة لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا ولورش الصلة مع المد المشبع ست حركات والسكت لخلف بخلاف الباقون لهم سكون الميم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون فيها عند الوقف بالنسبة للورش يعمل بيكون تحول من مد بدل إلى مد عارض للسكون لأن المد العارض للسكون أقوى من مد البدل فالأقوى يعمل به ويلغى الضعيف فيكون لورش عند الوقف ثلاثة أوجه كباك القراء لكن يبدأ له يوقف له بالمد المشبع أولا ثم بالتوسط ثم بالقصر ولحمزة عند الوقف على لفظ المستهزئون ثلاثة أوجه التسهيل بين على المذهب القياسي والدليل وفي غير هذا بين الإبدال ياء على المذهب النحوي والدليل ولخفش بعد الكسر والضم يبدل بياء والحذف على المذهب الرسمي والدليل ومستهزئون الحذف فيه ونحوه مستهزئون نعم نبدأ برواية قالون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذه رواية قالون على قصر المفصل وسكون الميم واتفق معه أبو عمرو البصري نأتي الآن بصلة الميم على القصر كذلك ويتفق معه ابن كثير وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه رواية قالون واتفق معه فيها ابن كثير. نأتي الآن بتوسط المنفصل لقالون مع سكون الميم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه رواية قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم واتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي أصحاب التوسط. نأتي الآن بصلة الميم مع التوسط لقالون كذلك وهذا وجه خاص بقالون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نأتي الآن برواية ورش. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا مع التوسط. ثم مع القصر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. على قصر البدل بالنسبة للورش كما قرأت الآن يجوز له في العارض للسكون ثلاثة أوجه: الطول 6 حركات أو التوسط 4 أو القصر حركتان. ثم مع التوسط البدل يجوز له وجهان: المد المشرع 6 حركات أو التوسط. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم نحن مستهزئون. وجه التوسط قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وعلى وجه مد البدل لا يأتي في العرض السكون إلا المد المشبع 6 حركات هكذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نأتي الآن إلى قراءة حمزة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا وجه التسهيل على المذهب القياس. قالوا إنما نحن مستهزئون. هذا وجه الإدلال على المذهب النحوي المسند إلى الأخفش أو المروي عن الأخفش. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا على حسب المذهب الرسمي. نأتي بوجه السكت لخلف على الساكن المفصول. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم بهم صلة الميم لقارون بخلاف ويمدهم كذلك الصلة لقارون بخلاف وابن كثير قولا واحدا في الكلمتين في طغيانهم كذلك الصلة لقارون بخلاف وابن كثير قولا واحدا وفي طغيانهم أمال الدوري عن الكساء الألف في طغيانهم وإفجاء أنصاري تميم وسارع ونسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم عنه الجواري تمثلا يعني دون الكساء يميل لفظ طغيينهم وحده ولا يشترك معه أحد ولا يقللها أحد بل الإمالة خاصة بدون الكساء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه رواية قارون بسكون الميم واتفق معه كل القراء ما عدا ابن كثير لأجل الصلة وإمالة دور الكساء. نأتي للصلة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه رواية قارون بصلة الميم واتفق معه فيها ابن كثير. الآن نأتي بإمالة دور الكساء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة. أولئك مد متصل القراء فيه على مرتبتين ولحمزة عند الوقف التسهيل مع المد والقصر. أولئك الذين اشتروا الضلالة كلمة الضلالة لو وقفنا عليها يميلها التأنيث الكساء قولا واحدا بالهدى أمال لفظ الهدى حمزة والكساء إمالة كبرى والتقليل لورش بخلاف وحمزة منهم والكسائي وبعده أمال ذوات الياء حيث تأصل وذراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة. هذه الأدلة للإمالة والتقليل. فما ربحت تجارتهم صلة الميم لقانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا وما كانوا مهتدين ليس فيها خلاف. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه رواية قارون بسكون الميم اتفق معه فيها أبو عمرو البصري وابن عامر وعاصم. ثم نأتي بصلة الميم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. رواية قارون بصلة الميم واتفق معه فيها ابن كثير. نأتي الآن برواية ورش بالمد المشبع مع فتح لفظ الهدى ثم تقليله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نأتي بعد ذلك بإمالة حمزة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نأتي بقراءة الكسائي بتوسط المتصل مع الإمالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعيد الآية الأخيرة للتطبيق بالقراءات السبع بطريقة أو الطريقة التي ارتضاها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه رواية قالون، نعطف عليها صلة الميم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نعطف إمالة الكسائي على التوسط. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نعطف رواية ورش. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نأتي بالتقليل لورش. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يتبقى عندنا الآن حمزة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نقرأ الآية التالية كذلك بطريقة الإمام ابن الجزري. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نأتي بالتوسط. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نأتي برواية ورش. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نعطف قراءة حمزة. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نأتي بصلة الميم لقالون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نأتي بتوسط المنفصل مع الصلة لقالون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون.